Welcome to the official English channel of Sheikh Khalid Al-Muslih. All translations have been carried out with the Sheikh's permission. الثاني عن أخيها تقول بأنه يعاني من وساوس في الوضوء فيعيده أكثر من مرة ويفرك إلى آخره تقول لا يقتنع إلا بكلامه مهما كان ما توجيهكم لهم يا شيخ الله يشفيه لهم ولا له لا لها هي أيضا حتى تعامل مع أخيها ولا هو يا هذا مشكلة يعني للأسف أنه يعني هناك تقصير في معالجة مثل هذه الأمراض وبعض إخواننا يظن أن العلاج في مثل هذه القضايا عند أهل العلم أهل العلم يشاركون بمعالجة لكن العلاج ليس عندهم في هذا الأمر بمعنى أنه لما تيجي تسأل عالم أو فقيه أو مفتي أو طالب علم عن هذه المسألة هو غاية ما سيقول لك لا حاجة إلى العيادة وضوءك صحيح وانتهى الموضوع هذا دوره لكن تيجي تقول والله بس أنا ما أقدر أنا على الشيطان هذه يمكن يقول لك استعذ بالله يعني يعظك موعظة أكثر من الدعاء عليك بقراءة المعوذات كل هذه وسائل لكن المعالجة الحقيقية هي تبتدئ من المريض نفسه باستعانته بالله تعالى وتقوية إرادته ومراجعة أهل الطب الحديث الطب النفسي يمكن أن يكون عندهم علاجات على أني الحقيقة أنا يعني أوجه اللوم لإخواننا المختصين بعلم النفس أنهم يعني لا يتجاوبون مع الناس تجاوب في مثل هذه القضايا يقنعهم تجد المريض يذهب مرة ومرتين وثلاث وينوع عليهم العلاجات التي يعني تجعله كحقل تجارب بالتالي قد تنتكس حالته أكثر ويترك كل ما يتعلق بالطب النفسي بناء على أنه أخفق في تجربة طبعا لا يلزم أن يطيب كل من عالج كل من راجع طبيبا أن يشفى من هذا الشفاء بيد الله لكن أنا أدعو الأطباء إلى يعني النفسيين إلى أنه يستوعبوا الحالة استيعابا سليما ويشخصوا القضية تشخيصا طيبا حتى يستطيع أن يساعد المريض لأنه حقيقة الوسواس بلا فلا يعني أنا قبل شوي وأنا جاي في الطريق اتصل بي أحد الأخوان مبلي بهذا المرض يقول صلاتي هكذا والله عبارته يقول صلاتي عذابي من شدة ما يجد من معاناة في الطهارة وفي قضاء الحاجة وفي الدخول في الصلاة وأدائها يقول يكاد أن يغمى علي لو لم أعد الصلاة أشعر بشيء من الضغط النفسي والفكري الذي يجعلني أوشك أن يغمى علي إذا لم أعد الصلاة طبعا مثل هذه حالة مرضية بالتأكيد لو تقعد معه من اليوم إلى بكرة تقول اتق الله وهذا ما يسير وهذا ليس من الدين والطهر شطر الإيمان والطهر سعادة والصلاة راحة وطمأنينة أنت وين هذه وين الراحة والطمأنينة صلاتك عذابك هذا صار شقة والله عز وجل ما أراد منا هذا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فينبغي أن يعلم أنه هذا ليس من الدين في شيء لكن هنا تأتي الحاجة إلى طب نفسي يتدخل لبذل السبب في المعالجة ويعني بعض الأطباء النفسيين يعني ينمق الكلام ويعطيك وعودا كثيرة لكن في الواقع العملي ما تجد أنه هناك نتائج لهذا أنا أقول يعني المسؤولية على الأطباء النفسيين في إبداء يعني مشاركة في معالجة هذه وهي ليست يعني للأسف أنه الوسوسة ليست محدودة الوسوسة تمثل قطاع واسع وعريض من إشكاليات الناس طبعا ما حد بيجيك ويقول والله أنا موسوس لكن هذا يكتشف ويتبين من خلال المناقشة والسؤال يعني أنا يعني يوميا لا يقل عن يعني في المعدل اللي أرده يمكن 25% من الأسئلة تتعلق بالوسواس لذلك أنا لا أجيب الحقيقة لا أجيب على سؤال الموسوس لأني أنا أعرف ليس شحا في العلم لكن ما عندي علاجه مثل اللي يعني يأتي إلى بقالة ويطلب منها علاج ما يجد علاج عند راعي البقالة يروح للصيدلية هي التي تبيع العلاجات يعني أنا ممكن إرشاد عام توجيه إجمالي ممكن لكن هو إشكاليته ليست في المسائل العلمية إشكاليته غالبها أكثر من 95% من إشكالية أهل الوسوسة في قضايا نفسية وليست في قضايا علمية أو شرعية الله يشفيه ويعافيه اللهم أمين أحسن الله إليكم هنا الأقرب إليكم بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب